السؤال رقم 18 صفحة 128 في قول المصنف: وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، هل يوجد من أهل الحديث من قال بهذا؟ دقيقة نشوف النص. وهذا من هذا؟ أي نعم. ورابعها أن حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، هذا أحد الأقوال الفاسدة، وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. طبعا أهل الحديث الذين أصابهم تخليط المتأخرين منهم، وهذا يسمون السالمية أتباع بن سالم. وأيضا بالفعل مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله حتى أسماءهم معروفة في القرن الرابع تقريبا، حتى إنهم من يعني السخافات المنقولة عنهم أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحروف هذه يعني ما تتقدم بعضها على بعض، يعني إن بسم الله الآن لو لاحظت أنا أقول بسم الله، الباء قبل السين نطقتها، ثم الميم بعد السين، ولفظ الجلالة بعد بسم، والرحمن بعد لفظ الجلالة وبعد بسم. هم يقولون لا، هذه مجتمعة في الأزل دفعة واحدة، لا يتقدم حرف على حرف. وقولك من هم هذول السالمية، وبعض اللي يظلوا غالطون من أهل الحديث. أهل الحديث يعني انتسبوا للحديث، لكن ليس معناه أنه لا يغلط أحد منهم، مثل ما تعرفون اللي ينتسب لمذهب أهل الحق والسلفية والحديث والسنة والجماعة قد يزل ويخرج عن الجماعة بهذا، ويخرج عن الحديث وشرفه بهذا الزلل، لكنه في الشهرة عند الناس يقولون هذا محدث. هذا في القرون المتأخرة طبعا، القرن الرابع وما بعده، وممكن ترجع للكيلانية والمجلد 12 في مجموع الفتاوى تجد هذا مبسوطا بكثرة وذكر الأسماء والتفاصيل، كذلك التسعينية لابن تيمية.